وعن سفيان الثوري قال: عليكم بما عليه الحمالون والنساء في البيوت والصبيان في الكتاب من الإقراء والعمل. حاشية: يقال قرأ الكتاب، تتبع كلماته نظرا ونطق بها، وقرأ الآية من القرآن نطق بألفاظها عن نظر أو عن حفظ. وقرأ وهو أقرأ اسم تفضيل من قرأ، أي هو أجود قراءة. انتهت الحاشية. قال المصنف: فإن قال قائل: هذا مقام عجز لا مقام الرجال، فقد أسلفنا جواب هذا وقلنا إن الوقوف على العمل ضرورة، لأن بلوغ ما يشفي العقل من التعليل لم يدركه من غاص من المتكلمين في البحار، فلذلك أمروا بالوقوف على الساحل كما ذكرنا عنهم. ذكر تلبيس إبليس على الخوارج. قال المصنف: أول الخوارج وأقبحهم حالة ذو الخويصرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهبة في أديم مقروض لم تخلص من ترابها، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة: بين زيد الخيل والأقرع ابن حابس وعيينة ابن حصن وعلقمة ابن علافة أو عامر ابن الطفيل، شك عمارة. فوجد من ذلك بعض أصحابه والأنصار وغيرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. ثم أتاه رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبهة كث اللحية مشمر الإزار محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا رسول الله. فرفع رأسه إليه فقال: ويحك، أليس أحق الناس أن يتقي الله أنا؟ ثم أدبر. فقال خالد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعله يكون يصلي. فقال: إنه رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقف فقال: أما إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. حاشية: صحيح البخاري في المغازي، باب بعث علي وخالد إلى اليمن قبل حجة الوداع، الجزء السابع، الصفحة 65 و600 و66 و600، ومسلم في الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، في الصفحة 43 و100 إلى 46 و100. أديم مقروض، أي في جلد مدبوغ بالقرض، شك عمارة. قال فيه العلماء: ذكر عامر هنا هذا من الغلط الظاهر، لأنه توفي قبل هذا بسنين، والصواب الجزم بأنه علقمة ابن علاثة كما هو مجزوم به في باقي الروايات. أغائر العينين، أي أن عينيه داخلتان لاصقتان بقعر الحدقة. مشرف الوجنتين، أي غليظهما، والوجنة مرتفعة من لحم الخد. ناتئ، أي بارز. كث اللحية، الكثافة في اللحية أن تكون غير دقيقة ولا طويلة وفيها كثافة. مقف، أي مول قد أعطانا قفاه. ضئضئ هو أصل الشيء، والرمية هي الصيد المرمي. انتهت الحاشية. قال المصنف: هذا الرجل يقال له ذو الخويصرة التميمي، وفي لفظ أنه قال له: اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل. حاشية: صحيح البخاري في الأدب، باب ما جاء في قول الرجل ويلك، الجزء العاشر، الصفحة 67 و568، ومسلم في الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم،

فلما حل لنا قتالهم وقتلهم ولم يحل لنا سبيهم؟ قلت: وما الثالثة؟ قالوا: فإنه محى عن نفسه أمير المؤمنين، فإنه إن لم يكن أمير المؤمنين فإنه لأمير الكافرين. قلت: هل عندكم غير هذا؟ قالوا: كفانا هذا. قلت لهم: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، أنا أقرأ عليكم في كتاب الله ما ينقض هذا، فإذا نقض قولكم أترجعون؟ قالوا: نعم. قلت: فإن الله قد صير من حكمه إلى الرجال في ربع درهم ثمن أرنب، وتلا هذه الآية: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، المائدة 95، إلى آخر الآية. وفي المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله، حكما من أهله وحكما من أهلها، النساء 35، إلى آخر الآية. فنشدتكم بالله، هل تعلمون حكم الرجال في إصلاح ذات بينهم وفي حقن دمائهم أفضل من حكمهم في أرنب وبضع امرأة؟ فأيهما ترون أفضل؟ قالوا: بل هذه. قلت: خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قلت: وأما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فتسبون أمكم عائشة رضي الله تعالى عنها؟ فوالله لئن قلتم ليست بأمنا لقد خرجتم من الإسلام، ووالله لئن قلتم لنسبينها ونستحل منها ما نستحل من غيرها لقد خرجتم من الإسلام، فأنتم بين ضلالتين، لأن الله عز وجل قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، الأحزاب 6. أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قلت: وأما قولكم محى عن نفسه أمير المؤمنين، فأنا آتيكم بمن ترضون أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين، أبا سفيان ابن حرب وسهيل ابن عمرو. فقال لعلي رضي الله عنه: اكتب لهم كتابا. فكتب لهم علي: هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله. فقال المشركون: والله ما نعلم أنك رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم إنك تعلم أني رسول الله، أمح يا علي، اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله، فوالله لرسول الله خير من علي وقد محى نفسه. قال: فرجع منهم 2000 وخرج سائرهم فقتلوا. حاشية: إسناد هذه القصة صحيح، وقد وردت بروايات مختلفة في البداية والنهاية لابن كثير في الجزء 7 صفحة 35 إلى 308، وانتهت الحاشية. وعن جندب الأزدي قال: لما عدلنا إلى الخوارج ونحن مع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال: فانتهينا إلى معسكرهم فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن. قال المصنف: وفي رواية أخرى أن علي رضي الله عنه لما حكم أتاه من الخوارج زرعة ابن البرج الطائي وحرقوص ابن زهير السعدي، فدخل عليه فقال له: لا حكم إلا لله. فقال علي: لا حكم إلا لله. فقال له حرقوص: تب من خطيئتك وارجع عن قضيتنا واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم حتى نلقى ربنا، ولئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله عز وجل لا أقاتلنك، أطلب بذلك وجه الله. واجتمعت الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي. حاشية: عبد الله بن وهب الراسبي أول من بويع من الخوارج بالإمامة، بايعه عبد الله بن الكواء وعروة بن حدير، إلى آخره، انتهت الحاشية. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن وينسبون إلى حكم القرآن أن تكون هذه الدنيا التي إيثارها عناء آثر عندهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحق، فاخرجوا بنا. فكتب إليهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أما بعد، فإن هذين الرجلين اللذين ارتضيا حكمين فقد خالفا كتاب الله واتبع أهواءهما، ونحن على الأمر الأول. فكتبوا إليه: إنك لم تغضب لربك، وإنما غضبت لنفسك، فإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك، وإلا فقد نابذناك على سواء، والسلام. ولقي الخوارج في طريقهم عبد الله بن خباب فقالوا: هل سمعت من أبيك حديثا تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا؟ قال: نعم، سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فإن أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول. حاشية: صحيح، انظر صحيح الجامع للألباني برقم 16 و600 و3000، وبرقم 23 و600 و3000 و24 و600 و3000. وأحمد في المسند في الجزء الخامس في الصفحة 10 بعد 100. انتهت الحاشية. قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقدموه إلى شفير النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك نعل، وبقروا بطن أم ولده عما في بطنها وكانت حبلى، ونزلوا تحت نخل مواقير بنهروان فسقطت رطبة فأخذها أحدهم فقذفها في فيه. حاشية: النهروان بلد واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي، وهو نهر مبتدأه قرب حلوان الشام، وهو الآن خراب، ومدنه وقراه تلال. معجم البلدان الجزء الخامس صفحة 24 بعد 300 إلى 27 و300. وانتهت الحاشية. فقال أحدهم: أخذتها بغير حدها وبغير ثمنها، فلفظها من فيه، واخترط أحدهم سيفه فأخذ يهزه، فمر به خنزير لأهل الذمة فضربه به يجربه فيه، فقالوا: هذا فساد في الأرض، فلقي صاحب الخنزير فأرضاه في ثمنه. قال: فبعث إليهم علي رضي الله عنه: أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خباب. فقالوا: كلنا قتله. فناداهم ثلاثة كل ذلك يقولون هذا القول. فقال علي رضي الله عنه لأصحابه: دونكم القوم. فما لبثوا أن قتلوهم. وكان وقت القتال يقول بعضهم لبعض: تهيأ للقاء الرب، الرواح الرواح إلى الجنة. وخرج على علي رضي الله عنه بعدهم جماعة منهم، فبعث إليهم من قاتلهم، ثم اجتمع عبد الرحمن بن ملجم بأصحابه وذكروا أهل النهروان، فترحموا عليهم وقالوا: والله ما قنعنا بالبقاء في الدنيا شيء بعد إخواننا الذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم، فلو أنا شرينا أنفسنا لله. حاشية: الشراء فرقة من الخوارج باعوا أنفسهم في طاعة الله. انتهت الحاشية. فلو أنا شرينا أنفسنا لله والتمسنا غير هؤلاء الأئمة الضلال ففأرنا بهم إخواننا وأرحنا منهم العباد. حاشية: انظر هذه القصة كاملة في الفرق بين الفرق للبغدادي في الصفحة 74 وما بعدها. انتهت الحاشية. وعن محمد بن سعد عن أشياخ الله قالوا: انتدب ثلاثة نفر من الخوارج عبد الرحمن ابن ملجم والبرك ابن عبد الله وعمر ابن بكر التميمي، فاجتمعوا بمكة وتعاهدوا وتعاقدوا: لنقتلن هؤلاء الثلاثة عليا ومعاوية وعمر بن العاص، ولنريحن العباد منهم. فقال ابن ملجم: أنا لكم بعلي. وقال البرك: أنا لكم بمعاوية. وقال عمر: أنا لكم بعمر. فتواثقوا ألا ينقض رجل منهم رجلا عن صاحبه. فقدم ابن ملجم الكوفة، فلما كانت الليلة التي عزم على قتل علي رضي الله عنه فيها، خرج علي رضي الله عنه لصلاة الصبح فضربه فأصاب جبهته إلى قرنه ووصل إلى دماغه. فقال علي رضي الله عنه: لا يفوتنكم الرجل، فأخذ. فقالت أم كلثوم: يا عدو الله، قتلت أمير المؤمنين؟ فقال: ما قتلت إلا أباك. قالت: والله إني لأرجو ألا يكون على أمير المؤمنين بأس. قال: فلم تبكين إذن؟ ثم قال: والله لقد سممته شهرا، يعني سيفه، فإن أخلفني فأبعده الله أسحقه. فلما مات علي رضي الله عنه أخرج ابن ملجم ليقتل، فقطع عبد الله بن جعفر يديه ورجليه فلم يجزع ولم يتكلم، فكحل عينيه بمسمار محمى فلم يجزع، وجعل يقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، سورة العلق الآية الأولى والثانية، حتى ختمها، وإن عينيه لتسيلان، فعولج على قطع لسانه فجزع، فقيل له: لم تجزع؟ فقال: أكره أن أكون في الدنيا مواتا لا أذكر الله. وكان رجلا أسمر في جبهته أثر السجود لعنة الله عليه. قال المصنف: قلت: ولما أراد الحسن رضي الله عنه أن يصالح معاوية خرج عليه من الخوارج الجراح بن سنان وقال: أشركت كما أشرك أبوك، ثم طعنه في أصل فخذه. وما زالت الخوارج تخرج على الأمراء ولهم مذاهب مختلفة. وكان أصحاب نافع بن الأزرق يقولون: حاشية، نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري الوائلي من أهل البصرة، في أول أمره صاحب ابن عباس، كان من أنصار الثورة على عثمان وموالاة علي، إلى أن جاءت قضية التحكيم فخرج على علي، مات سنة 65. انظر الفرق بين الفرق للبغدادي في صفحة 78 إلى 81، وانتهت الحاشية. وكان أصحاب نافع بن الأزرق يقولون: نحن مشركون ما دمنا في دار الشرك، فإذا خرجنا فنحن مسلمون. قالوا: ومخالفون في المذهب مشركون، ومرتكب الكبائر مشركون، والقاعدون عن موافقتنا في القتال كفرة. وأباح هؤلاء قتل النساء والصبيان من المسلمين، وحكموا عليهم بالشرك. وكان نجدة ابن عامر الثقفي من القوم، فخالف نافع بن الأزرق وقال بتحريم دماء المسلمين وأموالهم، وزعم أن أصحاب الذنوب من موافقيه يعذبون في غير نار جهنم، وأن جهنم لا يعذب بها إلا مخالفوه في مذهبه. حاشية: نجدة ابن عامر الحنفي كان مولده سنة 36، كان من أصحاب الثورات في صدر الإسلام، انفرد عن سائر الخوارج بآراء، وكانت وفاته سنة 69. انظر الفرق بين الفرق من الصفحة 81 إلى 84، وانتهت الحاشية. وقال إبراهيم: الخوارج قوم كفار، وتحل لنا مناكحتهم وموارثتهم كما كان الناس في بدء الإسلام. وكان بعضهم يقول: لو أن رجلا أكل من مال يتيم فلسين وجبت له النار، لأن الله عز وجل أوعد على ذلك النار. قال المصنف: ولهم قصص تطول ومذاهب عجيبة لهم، لم أرى التطويل بذكرها، وإنما المقصود النظر في حيل إبليس وتلبيسه على هؤلاء الحمقى الذين علموا بواقعاتهم، واعتقدوا أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ومن معه من المهاجرين والأنصار على الخطأ، وأنهم على الصواب، واستحلوا دماء الأطفال ولم يستحلوا أكل ثمرة بغير ثمنها، وتعبوا في العبادات وسهروا. وجزع ابن ملجم عند قطع لسانه من فوات الذكر، واستحل قتل علي كرم الله وجهه، ثم شهر السيوف على المسلمين. ولا أعجب من اقتناع هؤلاء بعلمهم واعتقادهم أنهم أعلم من علي رضي الله عنه، فقد قال ذو الخواصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدل فما عدلت. وما كان إبليس ليهتدي إلى هذه المخازي، نعوذ بالله من الخذلان. عن محمد بن إبراهيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم فيكم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. أخرجه في الصحيحين. حاشية: صحيح البخاري في فضائل القرآن، باب إثم من راعي بقراءة القرآن، الجزء الثامن الصفحة 18 بعد 700، ومسلم في الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم في الصفحة 48، ومالك في الموطأ، باب ما جاء في القرآن في الصفحة 10. انتهت الحاشية. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخوارج كلاب أهل النار. حاشية: صحيح، رواه ابن ماجه في المقدمة، باب في ذكر الخوارج برقم 73، وأحمد في المسند في الجزء الرابع الصفحة 55 إلى 82، والحاكم في المستدرك في الجزء الثالث الصفحة 71، وابن أبي عاصم في السنة الصفحة 94 و95، وصحيح الجامع برقم 47 و300 بعد 3000. وانتهت الحاشية. فصل. قال المصنف: ومن رأي الخوارج أنه لا تختص الإمامة بشخص إلا أن يجتمع فيه العلم والزهد، فإذا اجتمع كان إماما ولو كان نبطيا. حاشية: الأنباط شعب سامي كانت له دولة في شمال شبه الجزيرة العربية، واستعمل أخيرا في أخلاط الناس من غير العرب. انتهت الحاشية. ومن رأي هؤلاء أحدث المعتزلة في التحسين والتقبيح إلى العقل، وأن العدل ما يقتضيه، ثم حدث القدرية في زمن الصحابة، وصار نعبد الجهني وغيلان الدمشقي والجعد ابن درهم إلى القول بالقدر. حاشية: معبد ابن خالد الجهني القدري يقال إنه ابن عبد الله بن عكيم، ويقال اسم جده عويمر، صدوق مبتدع، وهو أول من أظهر القدر بالبصرة. من الثالثة: قتل سنة 80 التقريب، الجزء الثاني الصفحة 62 بعد 200. وغيلان بن مسلم الدمشقي أبو مروان من البلغاء المتكلمين، تنسب إليه فرقة الغيلانية من القدر، وهو ثاني من تكلم في القدر ودعا إليه، مات مقتولا بعد 150 للهجرة. وانتهت الحاشية. ونسج على منوال معبد الجهني واصل ابن عطاء، وانضم إليه عمرو بن عبيد. وفي ذلك الزمان حدثت سنة المرجئة، حيث قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ثم طالعت المعتزلة مثل أبي الهذيل العلاف والنظام ومعمر والجاحظ كتب الفلاسفة في زمان ملك المأمون، واستخرجوا منها ما خلطوه بأوضاع الشرع، مثل لفظ الجوهر والعرض والزمان والمكان والكون. وأول مسألة أظهروها القول بخلق القرآن، وحينئذ سمي هذا الفصل فصل علم الكلام. وتلت هذه المسألة مسائل الصفات مثل العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر، فقال قوم: هي معاني زائدة على الذات، ونفتها المعتزلة وقالوا: عالم لذاته قادر لذاته. وكان أبو الحسن الأشعري على مذهب الجبائي، ثم انفرد عنه إلى مثبت الصفات، ثم أخذ بعض مثبت الصفات في اعتقاد التشبيه وإثبات الانتقال في النزول، والله الهادي لما يشاء. حاشية: أبو الحسن الأشعري قدم بغداد وأخذ الحديث عن زكريا الساجي، وتفقه بابن سريج، وكان يجلس في حلقة الشيخ أبي إسحاق المروزي. وقد كان الأشعري معتزليا فتاب منه بالبصرة فوق المنبر، ثم أظهر فضائح المعتزلة وقبائحهم. ولد سنة 70، وقيل سنة 60، ومات في سنة 24، وقيل سنة 30، وقيل في سنة 34. ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء 11 في الصفحة 87. وانتهت الحاشية. انتهى الشريط السابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.